شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم ولقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأحمدوه وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوا عليه وعليهم. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في نهاية سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثلاث وقفات. الوقفة الأولى: فإذا فرغت فانصب. يا محمد، إذا فرغت من دعوتك للناس، معاشرتك لهم، حديثك معهم، مخالطتك لهم، هنا تفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من مخالطة الناس ودعوة الناس والصبر على أذاهم وإطعام جائعهم ووعظ جاهلهم، يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى من خلال قيام الليل. فحتى تقول عائشة: كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وهذه الآية ليست للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فعندنا قاعدة شرعية أن أي آية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي من خلالها فإنها أمر لنا ونهي لنا، ما لم يأتي هناك نص يخص على أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وإلى ربك فارغب. الوقفة الثانية: وإلى ربك فارغب. الأصل في تكوين الجملة العربية ارغب إلى الله. لماذا تقدم شبه الجملة هنا وإلى ربك؟ هذا يدل على أنك لا ترغب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، مثل قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. أصل تكوين الجملة في اللغة العربية نعبد الله، نعبدك يا الله، فجاء هنا إياك، المفعول به قد قدم لأجل الحصر والقصر، فلا نعبد إلا الله. هنا الآية تقول: لا ترغب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء واسعا، الله لا تفنى خزائنه، الله يحب منك أن تدعوه، الله يحب منك أن تطرق بابه. أما بقية الناس فإن أعطوك المرة منعوك المرة الثانية، بل وإن أعطوك المرة الثانية أبغضوك ونقصت قيمتك في قلوبهم، أما الله سبحانه وتعالى فارغب إليه. الوقفة الثالثة: ما معنى الرغبة؟ الرغبة كما يقول بعض أهل العلم هي التوسع في الطمع فيما عند الله، التوسع في طلب الله سبحانه وتعالى. ليس معنى الرغبة أن تطلب الله، أن تدعو الله، أن تسأل الله، لا، بل توسع، توسع، اسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، الزوجة الصالحة، الذرية الطيبة، اسأل الله البيت الواسع، اسأل الله البركة، اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والستر والمغفرة، اسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اسأل الله سبحانه وتعالى القوة في جسدك والقوة في أخلاقك والقوة في إيمانك، اسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. توسع في طلب الله سبحانه وتعالى. مع بقية الناس لو توسعت لقالوا لك: لقد أكثرت على هذا الإنسان، يكفي في هذه المرة أن تطلبه الشيء الفلاني، ثم بعد شهر وشهرين تطلبه الشيء الآخر. لا، هذا مع الله سبحانه وتعالى لا نقوله، مع الله عز وجل نقول: أطلبه كل شيء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى استجاب للكافر، أفلا يستجيب للمسلم؟ الله عز وجل استجاب للإنسان وأعطاه وهو يعصيه، أفلا يستجيب له وهو يطيعه؟ الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ابتداء، فما بالكم إذا سأله. لذلك أقول لنفسي ولإخواني: مع الله سبحانه وتعالى أطلبه كل شيء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فوجده مريضا: أكنت تقول شيئا في دعائك؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم اللهم ما كنت معاقبي فعجل عقوبتي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ اسأل الله عز وجل أن يعفو عنك ذنوبك الصغيرة والكبيرة، وأن يرفع درجتك، وأن يعلي قدرك، وأن ييسر أمرك. أطرق باب الله دائما وأبدا، اطمع في فضله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.